بسم الله الاب والابن والروح القدس الواحد امين. مجدا واكراما اكراما مجدا السيد القدوس الهنا الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. طبعا الموضوع اللي نتكلم فيه اللي هو عن صوم الميلاد. وصوم الميلاد عشان نتكلم عليه هو مرتبط بعيد الميلاد. فلما الكنيسة بتبدأ في صوم الميلاد بتهيئ أولادها، بتهيئ بناتها عشان استقبال ميلاد السيد المسيح. فصوم الميلاد يعتبر ما بدأش من بداية القرون الأولى في المسيحية، لكن بدأ في فترة متأخرة. لكن برضو لما نيجي نبص لصوم الميلاد نلاقيه إن هو مرتبط بعيد الميلاد. فنبص نلاقي بالنسبة لصوم الميلاد من الناحية التاريخية إن أبائنا المسيحيين الأوائل اللي هم الجيل الأولاني ما كانوش يعني بيحبوا يحتفلوا بعيد الميلاد. وفي مقولة للعلامة أورجيانوس بيقول كده إيه؟ بيقول إن الإنسان المفروض لا يحتفل بيوم ميلاده، لأن الاثنين اللي عملوا احتفلوا بعيد ميلادهم أو احتفلوا بذكرى ميلادهم في الكتاب المقدس هم اثنين. الأولاني اللي هو فرعون وفي احتفاله بعيد ميلاده قطع رأس الخباز، والثاني اللي هو هيرودس وفي عيد ميلاده قطع رأس يوحنا المعمدان. فعشان كده يجب أن لا نحتفل بأيام ميلادنا لألا نتشبه بهؤلاء اللي هم الأباطرة والوثنيين. لذلك المسيحيين في الأول ما حبوش إن هم يحتفلوا بعيد الميلاد، لكن كان بيحصل يوم 6 يناير في بداية المسيحية إن كان فيه عيد وثني بيحتفلوا بيه في الوقت ده. والعيد ده بيقولوا إن فيه قوة إلهية بتحل على المية وبتدي قوة للشفاء. العيد ده كان موجود عندنا هنا في مصر. فابتدت لما المسيحية دخلت مصر الناس برضو عندهم اعتقاد في العادات القديمة، والمصريين دايما بيحبوا ان هم يشاركوا في العادات حتى ولو وثنية، لان احنا شعب مصر دايما شعب يعني متعدد الاصول، وفي اصول كثيرة دخلت وفي اعراق كثيرة دخلت جوا مصر من يونان ومن رومان ومن فرس، ويعني أثرنا فيهم وتأثرنا بيهم. فلما المسيحية انتشرت في مصر فكان برضو بقايا من المسيحيين يعني بيعملوا بعض هذه العادات حتى بعد مسيحيته. فالمسيحية شافت أو أبائنا أباء الكنيسة شافوا إن بدل ما احنا الناس تحتفل بحاجة زي كده، فابتدوا إن هم يستخدموا المية، وابتدوا يستخدموا اللي هو قوة الشفاء اللي في المية، وابتدوا يحتفلوا بعيد اللي هو الغطاس ده في البداية. بعد كده ابتدت تطلع بدعة تانية أو ابتدى يظهر موضوع تاني إن كان فيه عيد في روما بيحتفلوا بيه بعد فترة من احتفالنا إحنا بعيد الغطاس، اللي هو بيسموه عيد الشمس التي لا تغيب أو الشمس التي لا تموت. فابتدوا برضو المسيحيين يتأثروا بالموضوع ده. فالكنيسة شافت إن هي تضيف عيد الميلاد أو تبتدي إن هي تنزل عيد الميلاد وتحتفل بميلاد المسيح، وحطته مع مين؟ مع اللي هو عيد الغطاس، وكانوا الاثنين بيسموهم عيد الإبيفانيا. فنبص نلاقي إن هم ابتدوا إن هم يحتفلوا بالعيد ده. فلغاية يمكن بداية القرن الرابع وكانوا بيحتفلوا به العيدين مع بعض، عيد الميلاد وعيد اللي هو الغطاس. بعد فترة طبعا ابتدى ان هو ينفصل عيد الميلاد عن عيد الغطاس، وابتدى يبقى ده بيحتفلوا به في معاد وده بيحتفلوا به في معاد. لكن الصوم بتاع الميلاد يمكن ما ظهرش في البدايات بتاعة اللي هي المسيحية بسبب اللي هو الموضوع ده. نبص نلاقي إن بداية احتفالنا بعيد الميلاد منفصل يمكن ظهر سنة 354، ظهر في روما أولا، وبعد ما ظهر في روما ابتدى ان هو ينتقل من روما شمال ايطاليا لاسبانيا وفرنسا، وبعد ما ابتدى ان هو ينتقل لفرنسا ابتدى ان هو ينتقل لشمال افريقيا، وبعد كده ابتدى ينتقل الى اللي هو دول المشرق المسيحي. نبص نلاقي ان عندنا هنا في مصر لغايه سنه 400 في حد زار مصر وقال كده في كتابه او في كتابته ان المسيحيين الاوائل ما زالوا يحتفلوا كما يحتفل اللي هو عادات الاباء الاساقفه في الشرق بعيد الميلاد والغطاس والعيد الميلاد والغطاس مع بعض ويسموه عيد الإبيفانيا كعادة المشرق اللي هو أساقفة الشرق، إنهم بيحتفلوا به في يوم واحد. يعني لغاية سنة 400 ميلادية كانوا المصريين أو هنا كنيسة مصر كانت بتحتفل بعيد الميلاد والغطاس مع بعضين. سنة 433 كده تقريبا ابتدى يمكن أول ظهور لعيد الميلاد إن هو عيد منفصل، كان ذكره أحد الأشخاص كان في زيارة هنا لمصر. الشخص ده كان في حبرية البابا كورولوس عمود الدين، ابتدى يذكر إني بيحتفلوا بعيد الميلاد منفصل أو وعظ عن عيد الميلاد بس، فعرفوا من الموضوع ده إن في مصر ابتدوا يفصلوا عيد الميلاد عن عيد اللي هو الغطاس. يعني مش قبل سنة 400، يعني احنا قعدنا نحتفل بالميلاد والغطاس لغاية يمكن سنة 400 أو بعد 400 بشوية، لكن سنة 433 أو 443 غالبا في حبرية البابا كرولوس الأول عمود الدين كان ابتدى انفصال اللي هو العيدين عن بعض. طيب نرجع مع بعضنا لموضوع الصوم. موضوع الصوم المسيحيين دايما كانوا واخدين من الكنيسة اليهودية ان لازم قبل اي عيد لازم يكون فيه استعداد لهذا العيد. الاستعداد ده ممكن يكون بالصوم، الاستعداد ده كمان بيكون بحاجة اسمها السهر الليلي والصلوات. لذلك تبص تلاقي ان عندنا الثلاث اعياد الاولانيين اللي احتفلنا بيهم اللي هم عيد الميلاد او عيد الغطاس وعيد الميلاد بعد كده لما انفصل وعيد القيامة، الثلاث اعياد كلهم كان احتفالهم الليل، ان يعمل يحصل تسبيح يحصل قبلها صوم، وبعد ما يحصل الصوم ده الكنيسة تسهر في تسبيحها ويبتدوا ان هم يحتفلوا بالعيد. بيكون دايما بيطلع القداس بتاع العيد او الاحتفال العيد في صبيحة او في فجر اليوم اللي ايه اللي بعد كده. فنبص نلاقي ان في احتفالنا بصوم الميلاد مفيش اي اشارات اتذكرت لصوم الميلاد قبل اللي هو القرن اللي هو الرابع او القرن اللي هو الخامس، لكن كان دايما بيصام اليوم الذي يسبق العيد زي ما قلت لكم اللي هو كانوا بيسموه يوم البرامون. فالبابا ساوفيلس السكندري بيقول كده: لان عيد الابيفانيا ياتي في يوم الرب اللي هو يوم الاحد يعني، فلناكل قليلا من البلح لكي نفطر، وبذلك نكرم يوم الرب دون أن نهمل طيلة اليوم، فلا نأكل حتى اجتماعنا المسائي في السادسة. ده في القانون الأول. نقولها تاني، بيقول عيد الإبيفانيا، لأن في أيام البابا ساوفيلس قلت لكم كانوا العيدين إيه؟ العيدين مع بعض. وأول ذكر أو أول وثيقة موجودة معنا في الانفصال قلت لكم كانت في أيام البابا كرولوس عمود الدين. ممكن يكون قبل كده، لكن الحاجة اللي هي اللي موجود بيقول كده احيانا يجي عيد الغطاس في يوم الرب. طب يوم الرب ده ما يصامش انقطاعي، طب ايه اللي نعمله؟ يقول كده: فلنفطر على قليل من البلح، يعني نكسر الصوم الانقطاعي لكن ما ناكلش اي لحوم او اي حاجه من كده. يبقى احنا هنا وفقنا ما بين ان احنا ما كسرناش الصوم الاستعداد بتاع البرامون، وفي نفس الوقت ما صمناش الصوم الانقطاعي اللي من الدرجة الأولى اللي احنا المفروض نصومه كيوم برامون. عملنا الاثنين، بيقول لك نفطر قليل من البلح نشرب شوية مية، وبعد كده بعد كده نلتقي في السادسة من أجل احتفال المسائي اللي هو بتاع ايه اللي هو ليلة العيد. وده اللي احنا خدنا منه ليه البرامون بيجي يوم وليه بيجي يومين وليه بيجي ثلاثة. بيجي لو جه مثلا العيد يوم اثنين الكنيسة بتحتفل بالبرامون ثلاث ايام، اللي هو ما ينفعش صوم انقطاع في يوم الحد، ما ينفعش السبت، فبناخد يوم الايه، يوم الجمعة اللي قبليها. فيبقى اذا احتفلنا هنا ثلاث ايام يبقى جمعة وسبت وحد، لو العيد يوم احد يبقى الجمعة والسبت، لو اي يوم تاني بيبقى احتفلنا بالبرامون يوم ايه، يوم واحد. ده الاساس اللي احنا ماشيين عليه. بالنسبة للبرامون، ابن سباع بيقول كده: يجب أن يكون للعيد برامون وهو صوم اليوم الذي يسبق العيد، وبيحددوا أن الصوم ده لازم يكون صوم إيه؟ للمساء، صوم للمساء. طيب، أول ذكر لصوم الميلاد يا جماعة كان في الغرب المسيحي، ذكروا أن غرغوريوس أسقف توروس هو في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس يقول لنا كان الصوم ده في أيامه، أو ذكر الصوم ده فين، اللي هو الغرغوريوس أسقف توروس. بعد كده ابتدى زي ما قلت لكم ينتقل إلى شمال فرنسا وإيطاليا، وبعد كده ابتدى ينتقل من شمال فرنسا وإيطاليا لشمال إفريقيا زي ما انفصلت العيدين عن بعض، وبعد كده ابتدت الكنيسة الشرقية وكنيسة مصر ابتدت إن هي تصوم. في بداية القرن السادس اللي هو نهاية الخامس وبداية السادس اللي هو بداية الصوم، وبيقول لنا كده انه كان بيتصام في شمال فرنسا وإيطاليا اللي هم يعتبروا اللي بدأوه. كان عدد او ايام الاسابيع بتاعت الصوم كان 6 اسابيع، لكن ما كانوش بيصوموا الاسبوع كله، كانوا بيصوموا الاثنين والاربع والجمعة 3 ايام بس، يبقى 3 ايام يصوموهم وثلاث ايام ايه، 3 ايام فطر، وهم طبعا لمدة كم يوم، لمدة 6 اسابيع يعني 42 يوم. برضو من ضمن الحاجات اللي بتدل ان الصوم ده كان بيصام في الفترة دي ان وجدت مخطوطات من القرن السابع والقرن الثامن في فرنسا، مخطوطات خط يد لقراءات للصوم ده تحوي 6 اسابيع، يعني مش ما هواش بس هو في ايام اللي هو الاسقف ده اللي هو غرغوريوس ان كان بيتصام كده، لكن في كاتامرسات او ما يشبه للكاتاميروس اللي احنا في ايدينا ده لايام الصوم. يمكن احنا لغايه دلوقتي في صوم الميلاد ما عندناش كاتاميروس لصوم الميلاد، احنا الكاتاميروس السنوي اللي احنا شغالين عليه اللي هو الكاتاميروس السنوي الدوار، ويوم الاحد بناخد اللي هو الكاتاميروس بتاع الاحد. لكن في فرنسا في القرن السابع والثامن اتوجدت كاتامرسات مخطوطة ليه اللي هو صوم الميلاد. في اسبانيا برضو وجدت مخطوطات لقراءات صوم الميلاد ولكن بتشمل 5 اسابيع فقط، يبقى هنا ابتدى عدد الصوم او ايام الصوم اللي هم بدأوا بها 6 اسابيع تعمل ايه، تجل شوية. ده في اسبانيا. بعد كده زي ما قلت لكم ابتدى ينتقل للشرق المسيحي وبدأ المسيحيون يصومونه. من شمال أفريقيا ابتدت نجل لمصر، فكانوا المسيحيين في مصر بيصوموا اللي هو الصوم ده، وكان في عادة موجودة في مصر دايما كهنة الصعيد كان لهم طقس، والجماعة اللي هم بتوع بحري أو اسكندرية كان لهم طقس تاني، دول لهم لهجة ودول لهم لهجة، دول لهم يعني حاجات ودول لهم حاجات. فكانوا المصريين اللي هم الصعايدة أو أهل الصعيد كانوا بيصوموا شهر كيهك فقط، كانوا بيصوموا شهر في كيهك فقط، والكلام ده يمكن لغاية البابا إبراهام ابن زرعة. فساويروس ابن المقفع اللي كان معاصر ليه اللي هو أسقف الأشمونين بيقول كده: ظل المسيحيون في مصر يصومونه أو يصومون شهر كيهك لغاية يمكن العصر ده. وابتدوا المسيحيين يصوموا، لكن ما كانش فيه قانون واضح، ما فيش حد من الاباء البطاركه نزل قانون ان الصوم ده يبدا من كذا لكذا عدد ايامه ايه، فكان ويمكن بتوع الصعيد هم اللي حددوا شهر كيهك وكانوا بيصوموه. اول واحد نزل قانون لصوم الميلاد هو البابا خريستوزولوس اللي هو البابا 66 من سنة 1047 ل 1077 في القرن الحداشر. في القرن الحداشر حددوا. نعم؟ لا لا لا، ما كانش ليه دعوة بالثلاث أيام خالص، مع العلم إن هو بعد الثلاث أيام. حددوا في القانون الثامن عشر بتاعه بيقول كده ايه، كذلك صوم الميلاد يكون من عيد مريمينا 15 هطور اللي هو بيوافق 24 نوفمبر الى يوم 29 كياك، من يوم 15 الى ايه الى 29 كياك. واذا وافق عيد الميلاد يوم اربعاء او جمعه فليفطروا فيه ولا يصوموا بالجمله. لما نحسب من اللي هو 15 هطور لغايه 29 كياك هنلاقيها كام اسبوع؟ 6 اسابيع بالاضافه ليوم الايه البرمون اللي هو بكده يبقى عدد الصوم كام يوم؟ 43 يوم. طيب نرجع لمدة بعد ما خلصنا الخلفية التاريخية دي، مدة صوم الميلاد في الكنائس المختلفة. الكنيسة البيزنطية بتصوم 40 يوم، والكنيسة البيزنطية بتبدأ من يوم 15 نوفمبر لغاية 25 ديسمبر، لما نعدهم كده نلاقيهم 40 يوم، لأنهم طبعا عيد الميلاد بتاعهم 25 ديسمبر. كنيسة الروم الملكيين بيصوموا 15 يوم من 10 ديسمبر لغاية 25 ديسمبر. ودلوقتي كنيسة الروم الملكيين بيصوموا يوم واحد فقط اللي هو يوم البراموس، رجعوا لصوم البرامون بس اللي هو كان قبل ما يتحدد في أوروبا. الأرمن نعم اللي هم الروم الملكيين بيصوموا يوم واحد أيا كان يومه، ايا كان يومه لا لا مش محددين، اللي هو اليوم اللي قبل العيد رجعوا رجعوا اللي هو يجب ان يحتفل باللي هو البرامون بس، يعني زي كده. الارمن الارثوذكس 6 ايام من يوم 31 ديسمبر لغايه 5 يناير اللي هم الجماعه الارمن الارثوذكس. الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه اللي هي كنيستنا الارمن 6 ايام من رأس السنة 31 لغاية 5 يناير ويحتفلوا يوم 6 يناير. حلو، لا احنا كنا بنفكر نفطر يعني. الكنيسة القبطية بتاعتنا طبعا بتحتفل بيه من يوم 16 هطور لغاية يوم 29 كياهك، نلاقيها 43 يوم كنيستنا والكنيسة الإثيوبية والكنيسة الإريترية، لأنهم دول يعني طالعين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو كنيستنا تعتبر. الكنيسة السريانية الأنطاكية كانت بتصوم 40 يوم زي البيزنطيين، لكن دلوقتي خلوها إيه 10 بس عند السريان الأرثوذكس فقط 10 أيام. نعم؟ ما أنا قلت لك هو أساساً الصوم ما كانش موجود، لكن إيه؟ الصوم ما كانش موجود، هو كان الهدف صوم البرامون، وبعد كده ابتدت أوروبا قالت لا لازم نصوم قبل البرامون زي الصوم الكبير، فحددوه ب 42 6 أسابيع. مين؟ هم في بلدهم يصوموا زي ما يصوموا. وبعدين معلش اسف يعني الجماعه السراينه اللي انتقلوا من سوريا عشان يترهبنوا هنا عاشوا في مصر وماتوا في مصر، ما رجعوش تاني عشان خاطر ينقلوا الكلام ده هناك. وبعدين هي هناك هي كنيسه ماشيه ولها انظمتها ولها مجمعها المقدس ولها اسلوبها ولها احتفالات، بس عشان كده تبص تلاقي ان الكنيسه السريانيه ماشيه على الاحتفال يوم 25 ديسمبر. وده طبعا لما نتكلم في عيد الميلاد نقول ايه السبب ومين الصح ومين الاصح والكلام ده كله، ليه دول بيحتفلوا كده ودول بيحتفلوا كده. طبعا في كنائس تانية اللي هي زي الاشوريين او النصاترة بيصوموا 24 يوم، الكلدان بيصوموا زي اللي هم الروم يوم واحد، الموارنة بيصوموا 12 يوم من 13 ديسمبر ل 25 ديسمبر. طبعا سبب الصوم 43 يوم، وده ذكره ابن سباع في كتاب الجوهرة النفيسة، بيقول حاجة يا جماعة، لكن هي ملهاش سند تاريخي ولا سند كتابي، ولينا رد عليها. في حاجات بالنسبة ليوحنا بن سباع لازم يعني مش كل آراءه تتاخد، لأن أحيانا في حاجات فيها بتبة يعني محتاجة لدراسة ومحتاجة لتأني شوية عشان نقولها. فبيقول إيه؟ بيقول إن سبب صوم الميلاد دوا إن الست العذراء صامت من منتصف الشهر السابع بسبب تعيير اليهود ليها. إن اليهود لما شافوا أثار الحمل الإلهي ظهرت على الست العذراء ابتدوا إن هم يعيروها. فالست العذراء لما داجت بيها الدنيا ابتدت إن هي تصوم، فصامت من نص الشهر السابع لغاية ما انتهى اللي هو الشهر التاسع، يبقى دي كده كام يوم؟ تقريبا 45 يوم. عشان كده ان احنا ابتدينا نصوم الصوم ده. طب نقول حاجة، ما فيش حاجة في الكتاب المقدس اتكلمت عن الموضوع ده، تمام؟ الاباء المسيحيين من الاول لغاية الان ما فيش اي حد، ما فيش اي مخطوطة ذكرت ان اليهود كانوا بيعايروا الست العذراء. في حاجة ابونا تكلى في الموضوع ده؟ دي حاجة. حاجة تانية، طيب لو كان فعلا هنعتبر ان اليهود فعلا عايروا الست العذراء بالموضوع ده، طب ليه ابائنا المسيحيين في الاول ما صموهوش؟ مش كده ولا ايه؟ يعني ست قرون عشان خاطر نصوم الصوم ده؟ يعني المسيحيين من القرن الاول للقرن السادس ما كانوش عارفين الموضوع ده، فعشان كده نعم. يعني الرأي ده محتاج لايه؟ يعني احنا بنقوله كشيء تاريخي، لكن لا احنا ما عندناش اقتناع بيه. طب هم القدس كتبته مين؟ الكلام ده واحد كاتبه، يوحنا بن سباع. قرن 14. برضو من ضمن الاسانيد اللي بتقول ان الرأي ده مش مظبوط، عندنا كتاب الدسقولية اللي اتكتب في القرن الرابع لم يذكر أي شيء عن صوم الست العذراء، ما ذكرش أي حاجة إن العذراء صامت، ما يعني. وده مكتوب رأي إسلامي. نعم؟ رأي إسلامي في القرآن إن العذراء جالب على إنسانها إن المزق بالله صامت، فهو متخذ من الرأي الإسلامي، لكن ما عندناش المصدر المسيحي. يبقى هو نتيجة تأثر المسيحيين في التعريب والكلام ده كله، فابتدت اللي هي الدنيا تدخل في بعضها. ممكن اللي هي الاناجيل اللي طلعت، انجيل العذراء وانجيل ده والكلام، ممكن يكون لكن هي عندنا سند لا ما فيش. الكنيسه اليونانيه بتعلل سبب الصوم لان هي بيصوموا 40 يوم. ليه بيصوموا 40 يوم؟ قال لك اقتداء بموسى الذي صام 40 يوم لاستلام الشريعه اللي هي كلمه الله. واحنا بنصوم ال 40 يوم دي الكنيسه اليونانيه عشان نستقبل، هو خد كلمه الله المكتوبه واحنا بنستقبل كلمه الله المتجسده، عشان كده بنصوم 40 يوم. الكنيسه بتاعتنا ابتدت تعلل ان ال 40 يوم هي كده، والثلاث ايام اضافه اللي اضافتها تذكار معجزه نقل جبل المقدس. الملاحظات الطقسيه اللي موجوده في صوم الميلاد، اول حاجه لان صوم الميلاد مش ما بداش من البدايه معانا، فعشان كده هو صوم من الدرجه الثانيه، عشان كده الكنيسه بتسمح فيه ان هي بيتاكل فيه سمك او مشتقات السمك بس ما عدا يومي الاربعاء والجمعه، دول ما فيش الا الخمسين بس هم اللي بيكسر الصوم فيه. في حاجه ثانيه، يعني الكنيسه ليه رأت الراي ده؟ لما لقيت ان الناس اللي طلعوا الصوم صوموا 42 يوم لكن 3 ايام بس في الاسبوع اللي هو الاثنين والاربع والجمعه، طب وليه نعمل كده؟ طب ما احنا نصوم الايه الكل ونعمل تخفيف شويه اللي هو مشتقات السمك. نعم، ما هما واخدين، ما الكاثوليك خدوا من الكنائس دي او خدوا الفكره دي. الوقت بقى يعني قالوا خالص في فتره الصوم، يعني حتى مش محافظين ان هم يصوموا الثلاث ايام ال 42 يوم، لا الموضوع ده ابتدوا يطلعوا مجامع فاتيكانيه يخففوا الحاجات دي عشان الناس ما تلهاش. الحاجه الثانيه برضو في الطقس بتاع الصوم الميلاد برضو احنا ما عندناش كاتاميروس لصوم الميلاد، فبنستخدم فيه اللي هو الكاتامارس السنوي الدوار وكاتامارس الاحاد اللي هو برضو السنوي. بالنسبه لطقس صوم الميلاد الكنيسه بتمر بيه بثلاث مراحل. المرحله الاولى من بدايته لغايه بدايه شهر كياك بنصلي سنوي، ومن بدايه شهر كياك لغايه البرامون بنصلي كياكي، ومن البرامون لغايه العيد بنصلي سنوي، وبعد كده العيد بناخد اللي هو الصلاه الفرايح. تاني، من بدايه الصوم لغايه شهر كياك سنوي، والطريقه السنوي والتسبيحه السنوي والكلام ده، من كياك لغايه البرامون لغايه عشيه البرامون. يعني مثلا لو البرامون بكره يوم يومي بكره يا ناس الخميس، لو البرامون بكره وصليت انا قداس النهارده، القداس اللي انا هصليه النهارده الاربع ينتهي كياكي، وهعمل العشيه بعد ساعه من القداس بتاعي هصلي ايه؟ اصلي سنوي. لكن خلي بالكم برضو موضوع ان ان ان البرامون يبقى سنوي، يعني برضو هو جديد مش قديم، لان الكتاب بتاع ترتيب البيعه اللي حققه الانبا صموئيل اسقف شبين القناطر مكتوب ان هو يتصلى الصوم كله، او من اول شهر كياكي يتصلى كله ايه بالطريقه الكياكي لغايه العيد. ويمكن زمان برضو المعلمين الجدام كانوا بيصلوها ايه البرامون، برضو كانوا بيصلوه كياكي، لكن احنا ماشيين حسب اللي هو الطقس بتاع الايام بتاعتنا دي، او حسب اللي هو المجمع المقدس بتاعنا. يبقى على ثلاث اجزاء. في برضو طقس غالبا الطقس ده متاخد من فكره الجماعه الصعيده اللي كانوا بيصوموا، اللي زي ما قلت لكم كانوا بيصوموا ايه شهر كياك بس. فعشان كده تبص تلاقي بعض الاساقفه اللي من اصل صعيدي طبعا معاهم مخطوطات صعيديه والكلام ده كله، فتبص تلاقي ان هو بيجي من بدايه صوم الميلاد بيصلي صوم الميلاد اللي هو قبل شهر كياك، بيصليه عادي جدا. ختام الصلاة اللي هو ختام بارك اللي هو الزروع والعشب ازمون سيتي نيم نسيم لغاية ما يبدأ شهر كياك، والقسمة السنوي القسمة السنوي. لكن من أول شهر كياك يقول لك تقال قسمة صوم الميلاد، من أول شهر إيه شهر كياك تقال قسمة صوم الميلاد. وختام اللي هو الصلوات اللي هو بميسي إيفول خين فيوت خاب او اني او انتيرو، يعني المولود من الاب قبل كل الظهور. طب وانت جبتها من فين دي؟ احنا بنصوم صوم الميلاد من اول يوم لغايه اخر يوم، ده صوم الميلاد. ايه اللي جد علينا في شهر كياك؟ اشمعنا من شهر كياك بس هو اللي احنا ايه اللي احنا هنقول كده؟ لكن يبدو ان هو متاثر بالخلفيه التاريخيه ان هو كانوا بيصوموا شهر كياك، فلما جه ينقل من المخطوطات بتاعه صوم شهر كياك فقال لك من اول شهر كياك نقول كده، فهو حط طقس الصوم بتاعه من اول شهر كياك لانه هو بيبدا من اول صوم شهر كياك. لكن احنا ككنيسه لا، من اول يوم في الصوم بنبدا بنقول بميسي ايفول، ومن اول يوم في الصوم بتتجلى الجسمه بتاعت ايه بتاعت صوم الميلاد. عشان في واحد يقول لك لا من شهر كياك بس، لا اني مش عارف ايه. وفي اديوره خلي بالكم لغايه دلوقتي في أديورة يقول لك لا ما نقولش بميسي إيفول من أول الصوم، ما نقولش جسمة الصوم من أول الصوم. تخيلوا، وأباء أسقفة وأسقفة يعني مش يعني أسقفة جامدين، بلاش إن إحنا نخاف. هو قانون المرة العبرية من 97 تحديد في سنة 1602 حدد صوم الميلاد من أول كياك لحد 28 كياك. بص تمام. البابا كرولوس ابن الأقدس قسم الاعياد السادية الكبرى والصغرى. فالاعياد السادية الكبرى 12 عيد منهم عيد الميلاد. والاعياد السادية الصغرى منهم برامون الميلاد. خمس اعياد صغرى منهم برامون الميلاد. ايوه. تمام. في حاجة عايز أقول لكم عليها. البابا غبريال عمل حاجات كتيرة عشان يخفف كم الأصوام، لكن الكنيسة لم تلتزم بيها. الشعب بتاعنا الشعب القبطي بحسه عنده حس نسكي، فمثلا صوم اهل نينوى او صوم نينوى الصوم ده دخل وكلنا عارفين تاريخيا دخل مع البابا ابرام ابن زرع. احنا ما كناش بنصوم الحاجه دي وسببها ايه ملوش دعوه بيونان خالص اساسا. دي كان حصلت حاجه زي غالبا وباء حصل في منطقه الموصل. يبدو ان منطقه الموصل دي من زمان ربنا غضبان عليها. منطقه الموصل كانت حصلت بعد يمكن في القرن السادس السابع الثامن الميلادي مش متذكر التاريخ بالظبط. حصل وباء والوباء ده كان بيموت ناس كتيرة. فكانوا طبعا في تلك الأوقات الناس بتوع منطقة الموصل دول مسيحيين. رجعوا الكتاب المقدس قالوا احنا منطقة نينوى لان منطقة الموصل هي قديما هي نينوى. فقالك ما نعمل زي ما عملوا الشعب ايام يونان، يمكن الوباء ده بسبب اخطائنا. ابتدوا ان هم يصوموا عدد من الايام فربنا رفع عنهم الوباء. فقال لك خلاص ده يبقى بالنسبه لنا، ده الكنيسه الجماعه منطقه الشام ده بالنسبه لنا يبقى ايه، يبقى صوم. لكن ما كانوش بيصوموا 3 ايام، كانوا بيصوموا اكتر من كده، 6 كانوا بيصوموا 6 ايام. فلما جه البابا ابرام ابن زرعه اصله سورياني تاجر سورياني، فجي عندنا هنا قال لنا انا بصوم صوم يونان تصوموا معايا. فالكنيسة قالت ما ينفعش، احنا ما ملناش دعوة بالموضوع ده. فعمل شرط انتوا تصوموا ده وانا صوم الاسبوع الاولاني من الصوم الكبير، لان الجماعة بتوع الشام او السوريين ما كانوش بيصوموا الاسبوع الاولاني لانه ما صاموه فترة في حقبة كده تاريخية ما فيش داعي لذكرها. وبعدين بعد ما مات الملك ده ابتدوا يدوسوا فيها. قال لك خلاص احنا كنا بنصوم من اجل الكنيسة بتاعتنا، لا احنا بنصوم من اجل المسيح. لا ملك مات ولا ملك عاش ولا ملك نقض عهده ولا اي حاجه، طالما بدانا صوم. فالبابا غبريال لما جه لقى ان الاصوام كتيره قال لك نخفف نشيل من صوم الميلاد ونخلي مثلا ال40 اللي هو ال43 يوم دول نخليهم بس شهر كده. الكنيسه جت له لا طالما صمنا من اول نص هطول يبقى هنصوم من اول نص هطول. انت عايز تفطر افطر براحتك، تشيل طب نشيل الثلاثه بتوع نينوى. الناس رفعوا صوم اهل نينوى، رفعوه من صوم من الدرجه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه للدرجه الاولى. قال لك طب انت بتعمل كده، طب احنا هنصوم لغايه المغرب والناس الكبيره هنصوم الثلاث ايام على بعض ما ناكلش زي يونان. مين الكنيسه السريانيه مقفله هذا الصوم؟ ما انا بقول لك عملوا كذا مجمع. هو اساسا صاموا الجماعه المصاري. ايوه. فلحد دلوقتي نتعاير بيه يقولوا لنا انتوا بتصوموا صوم الهرم. يعني الجماعه الجريده يصوموا كل اربعاء السنه على الاربع بتاع صوم يونان يوسف يروحوا كاسرين. يقول عشان ما نصومش مع الاشوريين. مع الجماعه الاشوريين. عندنا احنا جلبنا لهم الايه. خليناه الصوم اليوم الاخير فيه فصل وربطناه بين يونان والمسيح وحطناه بين الميلاد ما بين الغطاس والجيام. هي حلوه في كنيستنا ان احنا حتى وان خدنا حاجه من كنيسه ثانيه لكن بنظبطها على ايه؟ على المسيح وعلى حاجه روحيه بالنسبه لنا. ما بنمشيش ورا الهدف اللي هم ماشيينه. يعني الصوم الاسبوع الاولاني طبعا بتاع الصوم الكبير من اجل شيء معين، من اجل نقض عهد كان عمله الملك هرقل او هرقل بينه وبين اليهود، فقال لك نصوم عشان خاطر نكسر اليمين بتاعه. فالكنيسه لا احنا ما بنصومش من اجل اي حد، احنا بنصوم خلاص. فاحنا بنصوم كاستعداد لينا خلاص او كتهيئه او مكان الثبوت والاحاد او الكلام ده كله. ايا كان احنا مش بنصوم للملك، احنا بنصوم لمين؟ سيد المسيح. مين؟ في سبب واضح ان الثلاث ايام دول ليه ربطوا باهل نينوى؟ ما انا بقول لك المنطقه نفسها منطقه الموصل دي اللي هي منطقه نينوى. ايه؟ لا لا لا هم هي منطقه نينوى. يعني نينوى في نينوى كمدينه بس وفي نينوى اللي هي بملحقات. اتفضل يا ابونا تاكل. وللامانه العلميه بس يعني ايوه مش اضافه يا ابونا، بس انا اقول حاجه اعرفها. القدوس صمويل تدرس السرياني مؤرخ عظيم. ايوه. بيقول انا تقابلت مع احد اساقفه السريان وسالته عن اصل صوم نينوى، قال له احنا عندنا في بلادنا بنصوم صوم نينوى نظرا ان حدث يونان كانت في التقليد ده تقليدا. يعني ده تقليد سرياني. تمام. ده راي القدوس صمويل تدرس السرياني قالته بيه هو لوحده بس يعني. فاضافه لمعلومه الوباء اللي كان حصل. تمام. احد سقطه السريان جاء هو تذكار حادثه يونان كان تقريبا في التوقيت ده. هم افتكروها في التوقيت ده لان اللي قال الكلام ده ابونا باسيليوس الصبحي. وابونا باسيليوس برضو راجل باحث وعلامه فهو قال الكلام ده او ذكر الكلام ده. ممكن نحط الاثنين قدام بعض. تذكروا الصوم ده لما حصل الوباء ده. فابتدوا ان هم يثبتوه كل سنه. نرجع لموضوع اللي هو الصوم بتاع الميلاد او الطقس بتاعه. احنا من اول صوم زي ما الكنيسه علمتنا من اول الصوم ان احنا بنقول بميسي ايفول. من اول الصوم بتتجري او بتتصلى القسمه بتاعه صوم الميلاد لغايه العيد وهي نفس القسمه بتاعه اللي هو العيد. برضو بالنسبه لصوم الميلاد في حاجه طقسيه ان الكنيسه رتبت الاربع حدود بتوع شهر كياه ان هم بتوع اربع حاجات يسبقوا تجسد السيد المسيح. الاول بشاره الملاك لزكريا، الثاني بشارة الملاك للست العذراء، الثالث زيارة الست العذراء لإليصابات، الرابع ميلاد القديس يوحنا المعمدان. وإذا دول لازم يجوا قبل يوم 28 كياك، لازم يجوا قبل 28 كياك، لأن 28 كياك ده يوم إيه؟ البرامون. فلو حد هيجي يوم 28 كياك يبقى يقول لك لا ما ينفعش، نستلف الحد الأخير من شهر إيه؟ من شهر هطور ويبقى هو الأحد الأول من أحد شهر كياك. نكتفي بكده. وده يمكن في أي سؤال في الكلام ده؟ دي بنختلف في التاريخ مع الكنيسة. هو الموضوع ده أبونا محضر يعني في موضوع عن عيد الميلاد. عن عيد الميلاد. في حاجة مخصوصة عن وللهنا كل مجد وكرم من آمن الأبد آمين.